بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا الإخوة المشاهدون الكرام والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمستمعين والمستمعات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ديوان الإفتاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة طيبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، لما كانت أعمار هذه الأمة قصيرة سهل الله عز وجل لها أعمالا تبلغ بها تلك الأعمار الطويلة التي منحها أولئك الأقوام من قبلنا. قبل أن نسترسل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام والرحمة. تفضلي، معانا منو؟ معاك عواطف. هيا الله عواطف، تفضلي. عندي سؤال، مثلا واحدة بتبيع في الأسمنت، يعني من أدوات البناء، يعني أسمنت مثلا، طول حق الأسمنت ده. أيوة. فبقوم أنا مثلا هي تشتري لي، هي تشتريه هي بالفلوس، تسلمي الأسمنتي. طيب. وعموما اشتري ابيع تبيع الثاني دي مثلا بجروش زايده، يعني لكن تديني له اسمنت وانا قصت بها على اقساط، لكن ازيد من اللي اشتريت لي. دار اشوف حكم الشرع يعني في كده، هل ممكن؟ طيب، السؤال الثاني. بس سؤال واحد، شكرا لك. تسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله. ارفع صوتك يا مولانا. مرحبا. السلام. حسب عباس من شمال بردان الوضيط. هيا الله يجزاك حسب، وفضل. ان شاء الله يا رب نجزي خير ان شاء الله، وعندي تنبات الى فضل. السؤال الاول. نعم. لا لا لا لا، يعني هذا في يعني العربة مالو باقي حكمه مالو شنو حكمه؟ اها، السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز الاغتسال يوميا بدون وجبات؟ يعني ممكن يزول يوميا كده بدل الاستحمام العادي ويغتسل كل يوم؟ هل يجوز الاستحمام؟ الاغتسال تغتسل يوميا بدون وجبات، يعني حتى ولو ما كان فيه يعني موجبات الغسل تغتسل يوميا بدل الغسل. طيب، السؤال الثالث. الله، سؤال ثالث. شفنا التربية للأبناء في الإسلام، يعني الناس هنا في وقت الحالي ده يعني إنه فقدنا تربية الأبناء في الإسلام، وبقينا يعني حتى الأبناء دي ما خارج عن تربية إسلامية تماما، حتى شوف عن التاجرين في العالم مثلا في الصورة في النصارى في كذا، لكن ما خلق حتى الطفل متمسك بالجانب الإسلام، يعرف الصحابة وقفنا لنا، يعني إنك تضرر شديد. نعم. إن شاء الله. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ حسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. معاد زكريا محمود من الشمالية. حيا الله شيخ زكريا. بنزل يا شيخنا، إذا كانت المرأة حامل 9 شهر. أها. زوجها طلقها او زوجها يتوفى، هل عدتها تنقضي مع وضع الحمل؟ طيب، تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا، يديك العافيه. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، الى ان ياتي متصل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ جل كويس. تفضل، حياكم الله. كثير محمد علي مليح. تفضل يا سير. اذا كان يا شيخنا يعني مثلا يعني مطبوخ في الصلاه. اها. بعدين يعني في اخطب يعني اخر الصفوف يعني عمل الامام حصل له ناظر ناداني قال لي يعني اثنى الصلاه، وانا في نفس الوقت في الصفوف الاخيره بعد ذاته يعني يعني معليش معليش يا سير، قلت لي شنو؟ مسبوق في الصلاه ماله؟ انا قلت لك يعني مسبوق في الصلاه يعني فايده في المره بعدين. اها. وبعدين في الصفوف الاخيره يعني في الصف الاخير. طيب. والامام حصل له ناقض وقال لي اكمل الصلاه. هذه الحاله دي عمل شنو؟ قال لك انت جراك انت قال لك اكمل الصلاه؟ ايوه طيب. نبع قال لي اكمل الصلاه. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ام مجتبى. اهلا ام مجتبى، تفضلي. بسال عن حلاقه المراه تجوز؟ عن شنو؟ حلاقه المراه، المراه تحلق يعني لاطفال. تحلق؟ لغير مراه. تحلق لاولادها يعني؟ نعم. طيب تسمعي الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ان شاء الله بخير يا شيخ؟ الله يكرمك، تفضل. الله بخير يا شيخ. نعم. معي منو؟ الشيخ بدال عن معك يوسف عبد الله كريم من حطاب. هيا الله شيخ موسى، تفضل. يوسف يوسف. هو شيخ يوسف، كيف أحوالك؟ إن شاء الله بخير والله تمام يا أخي، ربنا يتقبل منك إن شاء الله. آمين، تفضل. يا شيخ بسأل عن المولد. المولد. ايوه، في بعض من الناس يقولوا يعني يمشوا في الاسواق ويشتروا في الحلاوه ويعملوا غلط، يقول لك ده مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اها. بعض منهم يقولوا حرام وبعدين يقولوا ما فيه حاجه. طيب. انت سؤالك ايوه. ده سؤالي الاول. طيب. والسؤال الثاني يا شيخ بالنسبه لإعفاء اللحيه، في ناس يقولوا لك الله كلام سايخ. قولي شنو؟ بالنسبة لإعفاء اللحية، في ناس بيقولوا والله دي ما فيها ناي. ما فيها شنو؟ يقولوا ما يعني سويتها، ما سويتها واحد. طيب. لأن أعرف قيمتها بس. طيب، سؤالك الثالث ولا انتهيت؟ والله انتهيت، جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. الشيخ. نعم. بسأل من انت منو معلش؟ معي منو؟ معك ابراهيم محمد. ابراهيم. اي نعم. نعم تفضل يا ابراهيم. من تسعة طرختين هنا في الارض ولا يصلحون. اشنو؟ طرختين في الارض ولا يصلحون. اشنو؟ ما سمعتك اول كلام مقطوع كذا، قلت شنو؟ تسعة طرخ. والله الصوت ما واضح يا ابراهيم. تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أي نعم. أي طيب بس. تمام تمام الجواب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تحية لك وللفريق العام للمشاهدين أينما كان. الله يحييك ويبارك فيك. بشير الأقد أحمد من قلب بدر. حياكم الله شيخ بشير. السؤال الأول عن سورة الإخلاص. أيوة. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. يقرأ 10 مرات كل يوم ولا مرة واحدة بس؟ طيب. والسؤال الثاني، ما أعطى الواحد يحط ممتلكات من الحرامين؟ ماله؟ يحط ممتلكات من الحرامين. كيف يحصن ممتلكاته؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي سؤالين إن شاء الله عند عزيزنا. معي منو؟ إخلاص عباس من بنقلة. تفضل يا إخلاص. يلا السؤال الأول بسأل. في شيخ قال لنا في حديث يقول من نظر إلى عورة ميت فأعماه الله وإن كان آخر يوم في حياته. بسأل من صحة هذا الحديث الكلام. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بسأل، أنا بتوضى وبصلي العشاء، وبعد ما أصلي العشاء الثاني ما عندي حاجة بدو طوال. يلا أنا الوضو ده بنو يعني خلاص يكون وضو نوم ويكون وضو للعشاء، هل يجوز ذلك؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. جزاك الله خير. وجزاكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. السلام عليكم نسيبة ونسيبة. تفضلي يا نسيبة. أول حاجة بشيد البرنامج والله ما شاء الله. الله يديك العافية إن شاء الله. الله. عندي ثلاثة أسئلة. فاتي. أول درس علي على المرة سرقت من راجل يعني ما عملت حاجة بالبيت يعني تصرف على أولاده. هو ماله ما بيديها يعني، ولا بيديها ما بتكفيها؟ بيديها ما بتغذيها، ويعني احتياجات كثيرة يعني، يشيل منه شوية وشوية حبة حبة وبيتصرف على الأغراض. طيب السؤال الثاني برد على غسل الجنابة، يعني لو المرء شعره طويل وبتلفه كحفة فجدة يعني الأفكار طويل، يعني إلا تغسل كله لحد نهايته ولا تغسل بس الرجاع؟ طيب السؤال الثالث. والسؤال الثالث دارت على عن يعني عندنا هنا ده في الجامع بيقولوا بيسأل يعني أي حاجة يمر بنفسه في الجامع بعد الصلاة، يعني حاجة دي بتجوز ولا ما ممكن؟ يعني بيقعدوا ناس الحي بيتناقشوا في المسائل يعني؟ في أي حاجة حتى ولو كثير ولو قليل هم بيتناقشوا في الجامع بالميكروفون بيقولوا حاصل حاصل، يعني ممكن حاجة دي؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. جزاكم الله خير عليك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. عادل المهدي من كسلة. حياكم الله شيخ عادل. الله يبارك فيك. شيخ أنا بسأل من صلاة التسابيح. صلاة التسابيح. نعم أنا مواظب عليها بإذن الله. نعم. وبس داير بس داير باختصار شديد أقول لك أنا قاعد أعملها كيف؟ إذا كان في حذف ولا في إضافة. طيب. تفضل. نعم الأربع ركعات بعملها مع بعد سورة الفاتحة والسورة والتسابيح معروف الخمستاشر والبناية المهمة التلتمية كلها. طيب فده يعني في في في أنا ما قاعد أعمل جلوس وسط بين الركعتين بين الأربع بين الركعتين بين أربع ركعات يعني كلها بتعملها بتشهد واحد متواصلة. نعم. طيب وفي الركعة في في الجلوس الأخير بعد بعد ما أعمل التسابيح بعد ذلك بقدر أتشهد بالتسبيح. طيب تسمع الجواب. لا لا كان في إضافة ولا في في إثنان. تسمع الجواب إن شاء الله. يا يديك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. حياكم الله تفضل. كيف حالك إن شاء الله كويس يا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. معنا منو؟ سؤالي أن المولد هل معنا منو؟ و... نعم؟ معنا منو؟ محمد يحيى من النيل الأبيض. حياكم الله محمد. أيوة سؤالك على المولد؟ سؤالي احتفال بعيد المولد هل هو وارد ولا ولا طيب. ما وارد؟ جاوب سؤالي. تمام تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معك وفاق علي في مدينة الغوريت. وفاق فضلي. الله يزيد فضلك وجزاك الله عنا خيرا إن شاء الله. نعم عندي إن شاء الله سؤالين فضيلة الشيخ إن شاء الله. هاتي الأول. السؤال الأول بسأل عن من لا يستطيع القيام أن يصلي قائما يصلي جالسا وهو مرتدي خفيه ويصلي دون أن يضع السجادة من أمامه فما رأي الدين في هذه الصلاة؟ يصلي دون أن شنو؟ دون أن يضع السجادة أمامه يستقبل القبلة وهو مرتدي خفيه. لحظة واحدة واحدة دون أن شنو؟ دون أن يسجد في الأرض ولا شنو؟ من لا يستطيع القيام. لا يستطيع القيام؟ نعم يصلي وهو مستقبل القبلة مرتدي خفيه دون أن يضع السجادة أمامه وهو جالس على السرير أو على كرسي أو نحو ذلك. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني أحد الناس كان يصلي في قفل الطريق ووضع أمامه حاجز المسافة التي بينه وبين الحاجز مسافة قدرها وبين الملايين الإفهام والسبابة فأنا مررت بأمامه أريد أن أعرف هل علي اسمي وما الكفارة التي تجب علي وهل صلاته صحيحة؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خيرا. وجزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معكم أم رقية. أهلا يا أم رقية. سؤالي بسأل عن تجديد الملابس، يعني لو زوج جدد في الملابس وخد الملابس القديمة يعني بيدخل في التبذير؟ بيدخل في التبذير؟ نعم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب عليكم السلام. نعم تفضلي. طيب الصناعي. اسمعينا من التلفون يا اختي. معكم فاطمة. اهلا يا ام فاطمة. نزلك عن يعني كان انا حلفت الزول ده قلت بابا خليه. اها. وعقبه قلت بس خليته يعني خليته بس لا الله كده خليته. من الله كده قلت ان انا قلت ان اخليه. هل يجوز؟ يجوز. انت قلت ماذا تخليه؟ يعني انا حلفت قلت بابا خليه. اها. اي قلت له يعني انا بخلي كله يعني بلا الحاجه دي بزعل منه والله ما قال فوقي حاجه قلت بمشي له وازعل منه طيب. قلت له انا خليها اسال الله طيب تسمع الجواب ان شاء الله والمديح البيطار ده هل صحيح ولا المديح بيطار طيب جزاك الله خير الله يسلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. ألو السلام عليكم. كم السلام. عثمان آدم حميدة. نعم. عثمان آدم حميدة. عثمان. آدم حميدة. حياكم الله شيخ عثمان. تفضل. جزاك الله خير. عندي سؤال واحد بس. تفضل. بعد جماعة بعد الصلاة المفروضة. الصلاة المفروضة؟ بعد جماعة. الدعاء الجماعي. أي. ماله؟ هل وارد ولا ما وارد؟ اها طيب تسمع الجواب ان شاء الله جزاك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله تفضل احمد محمد انا حجي قاعد طيب ورايمن على الله يكرمك الله يبارك فيك الله السؤال الاول ايوه يا شيخ احمد يعني يلا معروف المصافحات النساء هي غير جائزه طيب مصاحبه السؤال الثاني يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم تفسير الايه طيب جزاكم الله خير طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونستعين الله عز وجل على الاجابه على هذه الاسئله بعد الفاصل ان شاء الله تعالى فكونوا معنا وسهلا ومرحبا بكم أهلا بكم مرة أخرى نستعين الله عز وجل في الإجابة على هذه الأسئلة أختنا عواطف بتسأل إنه هناك أخت تبيع المواد البناء وهي تشتريها منها بزيادة ربح على أقساط فهل هذا يجوز؟ نعم ما في حرج طالما إنها هي تشتري هذا الشيء وتحوزه وتمتلكه ثم بعد ذلك تبيعه لك بزيادة فلا حرج في ذلك ولو باعته بزيادة وأنت قصدت لها المبلغ على شهور أو على أيام فلا حرج في ذلك فهذه بيعة جائزة ما فيها حرج إن شاء الله أخونا حسب من الأبيض بيسأل عن صيام يوم عرفة ما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوم يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فصوم عرفة حكمه مندوب ومرغب فيه جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه عليه الصلاة والسلام مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولم يكن يتركه عليه الصلاة والسلام وذلك لفضله وعظمة هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى سؤال الثاني بيسأل هل يجوز الاغتسال كل يوم؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى أن الإنسان يغتسل كل يوم خصوصا في البلاد الحارة وخصوصا إذا كان الإنسان يتغير يعني رائحته مع العرق وكذا وخصوصا وكذلك إذا كان الإنسان يعمل في يعني مهنة يعني يكثر فيها الغبار والأتربة وهذه الأشياء فيحتاج أن يغتسل فلا حرج أن الإنسان يغتسل كل يوم وليس في ذلك تبذير النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة أنهم يغتسلون لكل أسبوع مرة على الأقل اليوم الجمعة وهذا كان لضيق حالهم وقلة ذات يدهم وشح المياه في زمانهم لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يغتسلوا في هذا اليوم أما الآن فالحمد لله الأمور ميسرة فلا حرج أن الإنسان يغتسل يوميا أو في اليوم أكثر من مرة إن احتاج إلى ذلك السؤال الثاني أو السؤال الثالث يتكلم عن تربية الأبناء في الإسلام الإسلام أيها الإخوة اهتم بالإنسان والإنسان هو محل نظر الله سبحانه وتعالى وهو محل اهتمام الإسلام، ولذلك الإسلام اهتم به حتى قبل مولده، ولذلك أمر الأب أن يختار الأمة الصالحة التي تصلح لي أن تكون أما لأولاده، تربيهم وتنشئهم التنشئة الصحيحة السليمة التي تحبب الله سبحانه وتعالى إلى قلوبهم وتوقفهم على حدود الشرع وأوامره ونواهيه وتبين لهم هذه الأمور. وكذلك الأب ينبغي أن يكون هو أيضا يعني قدوة حسنة لأبنائه، ولهذا الإسلام أمر بحسن اختيار الزوجة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، كما أنه أيضا أمر بأن يتزوج الإنسان الودود الولود إلى آخر هذه الصفات المطلوبة في الأم، كل ذلك حرصا على الأبناء الذين ينشؤون ويولدون من آبائهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث الزوج إذا أتى زوجته أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول بسم الله، فإنه إن يقدر بينهما مولود لم يضره شيطان أو لم يمسه شيطان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حرصا على تنشئة الأبناء تنشئة صحيحة سليمة. كذلك الإنسان إذا نطق يلقن شهادتين ويعلم أحكام الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلمهم الصلاة ونأمرهم بها لسبع ونضربهم عليها لعشر ونتعاهد أخلاقهم وندعو الله سبحانه وتعالى لهم وأن يرزقنا الله عز وجل برهم وطاعتهم، فكل هذه أمور مطلوبة. ولذلك لا بد للزوجين أن يتفاهما في يعني إخراج هذا الابن إلى المجتمع بصورة سليمة، يكون فردا صالحا في المجتمع وفردا نافعا في المجتمع، هذا واجب الآباء. ولذلك الأب يوم القيامة يسأل قبل الابن عن أبيه، يعني يسأل الأب أولا ثم بعد ذلك يسأل الأب الابن. الأب يسأل يعني ماذا علمت هذا الابن، ماذا فهمته، ماذا قلت له، يعني ماذا فعلت له. ولذلك نأتي ونذكر ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه لما جاء رجل يشتكي إليه عقوق ابنه، فلما أراد أمير المؤمنين أن يحكم قال الولد يا أمير المؤمنين أليس للابن حق على أبيه؟ قال نعم. قال ما حقه على أبيه؟ قال أن يختار أمه وأن يحسن تسميته وأن يعلمه القرآن. فقال إن أبي لم يختر يعني لي أما كذا ولم يعلمني شيئا من القرآن وسماني جعلا. فسيدنا عمر كما روي يقول له إنك عققته قبل أن يعقك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الوالدين أن يدعوان على أبنائهما حتى لا يوافق ذلك ساعة إجابة فيستجاب فيكون سببا لشقاء هذا الابن الذي سيضر المجتمع، لأنه إنسان شقي يكون سببا لشقاء والديه وسببا لشقاء المجتمع من بعده. ولذلك يحرص الآباء والأمهات على أن يتعلموا كيف يربوا أبنائهم، بدل من أن يعني يجلس الخطيب وخطيبته ليتكلموا في قضايا الحب وكذا، يتكلموا كيف سينشئون أبنائهم، يعني ما هي نظرتها لتربية الابن وما هي نظرته لتربية الولد، حتى يتفقان على خطوط معروفة وحتى لا يتشاكسان، هذا يقول للولد سوي وهذا يقول ما تعمل، وهذا يأمره بهذا وهذا ينهاه عن هذا، ولذلك يختلط ويصبح الابن يعني مشوشا ولا يخرج شيء لا يعرف. أخونا زكريا بيسأل عن الحامل في 9 أشهر ثم طلقت أو توفي زوجها، الحامل عدتها تختلف عن الأخريات، الحامل عدتها بوضع الحمل، لو طلقت وهي حامل وعندها 3 أشهر فإنها تعتد بعد يعني بعد ما تضع مولودها تكون عدة انتهت، أو توفي زوجها تكون عدة انتهت بعد الوضع، لأن الله عز وجل يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا الحامل تعتد، يعني إذا كان باقي لها أسبوع يومين وما تزوجها اليوم وبعد يومين وضعت انتهت عدتها، مات زوجها اليوم وبعد 7 شهور وضعت انتهت عدتها، وهكذا المطلقة أيضا. أخونا السر من الشمالية يسأل يقول إنه كان مسبوق بركعتين وحدث شيء للإمام فاستخلفه هو، أمره هو أن يصلي بالناس، طالما أنك كنت تعلم أنك مسبوق فتقدم إنسان من الـ من الـ من الـ الذين لم يسبقوا الحاضرين بداية الصلاة ولا تتقدم أنت، لكن طالما أنك تقدمت فإنك تتم الصلاة بهم وهم يظلوا محبوسين حتى ينتظروك تكمل صلاتك فيسلموا معك بتسليمهم. لكن طالما أنه يعني الأصل أنك أنت تقدم الإنسان الصلاة تامة حتى لا يحدث خلل لي المصلين. أختنا أم مجتبى بتسأل عن حلاقة المرأة للأطفال، ما في حرج في ذلك، المرأة مثلها مثل الرجل، تحلق للأطفال وتذبح لهم وتفعل كل شيء، ما في حرج في ذلك إن شاء الله. أخونا يوسف من حطاب يسأل عن المولد، أخونا يوسف وأخونا محمد من النيل الأبيض، سؤالهم واحد عن المولد. المولد لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفعله سلفنا الصالح، ولذلك الخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن إذا الناس قرأوا في هذه الأيام سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموها وتدارسوها فيما بينهم لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. قال في واحد بيقول إنه إعفاء اللحية إعفاؤها وتركها واحد، هذا إذا كان عالما بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه، أما إذا كان لم يكن عالما والظاهر أنه هكذا فيوضح له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف أعفوا اللحى ووفروا اللحى أرخوا اللحى، أمرني ربي بأن أعفي لحيتي وأحف شاربي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين له أن هذا من الدين وأنه من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخونا بشير من جوز بدر بيسأل يقول الإخلاص 10 مرات من قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، فهل يقرأها مرة واحدة في اليوم يعني 10 مرات مرة واحدة في اليوم، ولا ممكن يكررها؟ ممكن تكررها كلما أردت قصورا فافعل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يقرأها في اليوم مرة واحدة، وإنما قال من قرأها 10 مرات بني له قصر في الجنة، ولذلك يقرأها 10 مرات متتابعات متواليات، ثم بعد ذلك مرة ثانية يقرأها 10 مرات متتابعات متواليات. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، قال إذا نكثر، قال الله أكثر، فكلما أكثر الإنسان من فعل الخير زاده الله، وإن الله لا يمل حتى تمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الثاني لأخونا بشير يسأل كيف يحصن الإنسان ممتلكاته من الحرامية. النبي صلى الله عليه وسلم أوكل سيدنا أبا هريرة بحفظ صدقة أو بحفظ الصدقات في بيت المال، فجاءه يعني سارق فسرق، فأمسكه أبو هريرة فشكى عياله فأطلقه، فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة؟ قال شكى حاجة يا رسول الله، قال كذبك وسيعود 3 مرات، في المرة الثالثة اتضح أن هذا هو الشيطان، فقال لأبي هريرة رضي الله عنه ألا أعلمك شيئا إذا فعلته لم يقربك شيطان؟ قال بلى، قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح. فكذلك الإنسان يعني إذا قرأ هذه الآية وغيرها من السور بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى ما عنده من مال فإن الله عز وجل يحفظ، هذا أمر. أمر الثاني أن الإنسان يدعو لبيته، يعني يقول اللهم إني أستودعك بيتي وما فيه ومن فيه، فيحفظ الله سبحانه وتعالى هذا البيت، اللهم إني أستودعك بيتي وما فيه ومن فيه، فإن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أختنا إخلاص من دنقلة بتسأل إنه في حديث قالت من نظر إلى عورة ميت أعماه الله في بقية عمره، هذا ليس حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان منهي أن ينظر إلى عورة أخيه، المرأة منهية أن تنظر إلى عورة المرأة، والرجل منهي أن ينظر إلى عورة الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد وليس بينهما شيء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، ولذلك النهي مطلوب هنا. أما هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلم صحته. سؤالها الثاني بتسأل أنها تنام تتوضأ لصلاة العشاء ثم تحافظ على هذا الوضوء حتى تنام، أو تنوي عند الوضوء أن هذا الوضوء لصلاة العشاء ولوضوء النوم. لا تحتاج إلى أنك تنوي لوضوء النوم، وإنما تنوي فقط أنه وضوء للعشاء وتنامي به، لأن الأصل أو المطلوب من الإنسان أنه ينام وهو على طهارة. وطالما أن الإنسان توضأ لصلاة العشاء فصلى العشاء ثم أوتر أو غير ذلك، ولكن المهم بقي هو على طهارته، فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب من الإنسان أن يكون على طهارة. وأنت على خير كثير إن شاء الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك. أختنا نسيبة بتسأل أنها أو من عن امرأة سرقت من زوجها، هي لا تسمى سرقة، وإنما يعني خصوصا إذا كان الزوج شحيحا لا يعطيها ما يكفيها وأولادها، كما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولذلك يعني الآن كل يوم يعني الحياة تغلو، ويعني تزداد الأسعار ولا تنخفض، ولذلك ينبغي للأب والمسؤول من البيت أن يراعي هذه الزيادة فيزيد أيضا في المصروف. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نحسن إلى أولادنا ونكفيهم حتى لا يتطلعوا إلى ما عند غيرهم، ونحن عندنا طالما أننا عندنا لا بد أن نعطيهم ونوسع عليهم. إن أفضل النفقة هو ما أنفقه الإنسان على عياله، درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقته على فقير، ودرهم أنفقته على عيالك، أفضلها ما تنفقه على عيالك وعلى زوجك. ولذلك ينبغي للإنسان أنه لا يقصر في حق أولاده، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولذلك ينبغي للأب والزوج أن يعطي زوجته ما يكفيها، وكما أن على الزوجات أن يتقين الله عز وجل في أموال أزواجهن، فلا ينفقن إلا يعني فيما هو ضروري وحاجي، أما التكميليات والتحسينيات فهذه تترك خصوصا في هذه الأزمنة. سؤالها الثاني بتسأل عن غسل الجنابة لامرأة شعرها طويل. الإنسان في غسل الجنابة مطلوب منه أمران اثنان، الأمر الأول هو النية، والأمر الثاني تعميم الجسد كله بالماء، والشعر من ضمن الجسد، ولذلك ينبغي أن يعمم الجسد كله بالماء وأن يعمم الشعر كله بالماء ولا يترك منه شيء. بتقول إنهم في مسجدهم في مسجد الحي الناس يناقشوا أمور حياتهم بالميكروفون وكذا، لا ما ينبغي للناس، إنهم الميكروفونات وضعت فقط للصلاة وما يتعلق بها كالأذان والإقامة والمحاضرات والدروس وتلاوة القرآن، أما غيرها من هذه الأمور ما ينبغي. كيف يعني الناس كلهم تقعد الحلة تناقش قضاياها من خلال الميكروفون؟ ماذا يريد؟ المناقشة تتم لمن يريد أن يناقش يأتي إلى داخل المسجد ولا يخرج إلى خارجه أو يزعج الآخرين بهذا الصوت. أخونا عادل من كسلة بيسأل عن صلاة التسابيح وأنه يصليها كلها ب تشهد واحد، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، فهي صلاة نافلة كيفما صلاها الإنسان يصليها، والصيغة التي ذكرتها صيغة صحيحة إن شاء الله تعالى، ليس فيها نقص إن شاء الله عز وجل. أخونا محمد من النيل الأبيض، هذا أجبنا عن سؤاله عن المولد. الأخت وفاق بتسأل عن الإنسان من لا يستطيع القيام في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولذلك الإنسان يستطيع أن يصلي حسب استطاعته، فما يستطيعه لا يذهب إلى يعني ما هو أدنى منه. مثلا إنسان يستطيع الجلوس فلا يجوز له أن يصلي وهو راقدا أو مطلع أو مضجعا على جنبه، وإنما يصلي جالسا. وهكذا بقية الأحوال في الصلاة. ويعني إذا كان مثلا لا يستطيع أن يوصل رأسه إلى السجود فإنه يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. السؤال الثاني بتسأل عن إنسان صلى وبينه وبين سترته مسافة. الأصل أن يكون بين الإنسان وبين سترته مسافة، يعني مسافة وضع رأسه، يعني المسافة التي يسجد فيها هذه التي تكون بينه وبين السترة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة فجاءت عنزة فتقدم حتى ألزق بطنه به عليه الصلاة والسلام بسترته حتى مرت الشاة من خلفه. فلذلك الإنسان يعني ينبغي له أن يترك بينه وبين السترة مسافة ليست بالطويلة حتى لا يشق على الناس، يعني تخلي مسافة بينك وبين الناس فكيف يمر الناس وخصوصا في المساجد. أختنا أم رقية بتسأل عن أن تجديد الملابس هل يدخل في التبذير؟ لا يدخل في التبذير إذا كان بصورة معقولة. يعني الآن الإنسان يستطيع أن يشتري ملابسا لأولاده أو لنفسه ويتصدق بالآخر، ما في حرج في ذلك ولا يدخل في التبذير إن شاء الله تعالى، ما لم يكن يعني بصورة متكررة. يعني في ناس يوميا يذهبون إلى السوق من أجل أن يشتروا شيئا، يعني والدواليب مليانة والأرفف مليانة والبيوت مليانة بالثياب، لكن إذا كان يتصدق بها ويعطيها الفقراء فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وهو مأجور غير مأزور. أختنا أم فاطمة بتسأل أنها حلفت على فلان أنها ما تخليه أو لا تتركه، ثم بعد ذلك قالت يا أخي أنا خليته لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. طالما أنها حلفت أنها لا تترك هذا الإنسان وما تخليه كما نقول نحن بلهجتنا، فينبغي لها إما أن توفي بهذا النذر وتمشي تشوف حاجة العايزة منه أو تسأل السؤال العايز تسأل منه أو تطلب حاجة الشال منها. أما إذا تركته قالت لنا خليتك لوجه الله فعليها كفارة هذه اليمين. سؤالها الثاني عن المديح ولكن نجاوب عليه بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. معنا متصل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله. معك حسام من جبل أولياء. حسام. حيا الله شيخ حسام. أنا بزعل من الحديث اللي بيقول البيت اللي فيه كليب أو صورة لا تدخل الملائكة. أها. بدل من الصور دي الصور الفوتوغرافية ولا الصور التماثيل؟ طيب السؤال الثاني في حديث بيقول من دخل بيتا ولم يستطع منه فكأنما زار الدرب. من دخل بيتا ولم شنو؟ ولم يستطع منه فكأنما زار الدرب. الحديث صحيح؟ ولم شنو معلش؟ ولم يستطع منه يعني ما يشرب منه ولا منه. ولم يستطع منه هاي. أيوة. فكأنما زار ترب يعني مغافل. أها. الحديث صحيح؟ طيب تسمع الجواب. طيب نرجع لأختنا أم فاطمة بتسأل عن المديح بالطار. بالنسبة للمديح، مديح الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه يعني هو من باب المدح للنبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، فينبغي أن يكون هذا المديح في صورة تليق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمته وجاهه العظيم عند الله سبحانه وتعالى وقدره الكبير عند ربه عز وجل. لأننا إذا عظمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من توقيره، وربنا عز وجل أمرنا بتوقيره لتعزروه وتوقروه، فالمطلوب أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا نتفق أنه ليس من توقير النبي صلى الله عليه وسلم الرقص و يعني هذه الهيصة وهذه ما تتناسب مع مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هذا خاص بالنساء فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. نعم. معكم سليم محمد سعيد من أولاد شمس. تفضل يا سعيد. أيوة أنا بدنا على المولد. أيوة. هل الزول يجوز يمشي ولا ما يمشي؟ طيب. طيب. سلام عليكم. إذا جابر. السؤال الثاني ها؟ السؤال الثاني زول طلابنا. زول ماله؟ طلابنا صلاة. ها؟ طلابنا قدامنا يعني. صلى بيكم ها؟ وقام أخر الركعة وسلم قبل الركعة دي. صلى الركعة وشنو؟ صلى الركعة و وودوا ركعة وسلم قبل ما يصليها. قبل ما يتم الركعة سلم. هاي انا قمت ما فكرت لو جبنا سواد الصوت حميت رجعتي صليت ثاني دقائق وما قلت له سبحان الله؟ والله ما فكرت الا اللي جبنا سواد. لا ما قلت له حتى بعد ما وقفت فوق؟ والله ما كنت اسمع قالوا كويس. هاي تسمع الجواب. السلام عليكم. طيب أخونا عثمان بيسأل عن الدعاء الجماعي هل هو وارد أم لا؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الفقهاء أنه يعني كان يواظب على الدعاء الجماعي، يعني هو يدعو والصحابة يؤمنون من خلفه، ولكنه هو أمر أن يدعو الإنسان لنفسه، ولذلك إذا كل إنسان يعني بعد الصلاة دعا لنفسه فهذا لا حرج فيه أصلا، بل بالعكس هو أمر مطلوب لأن الدعاء عقب الطاعات مستجاب كما يقول العلماء في ذلك، ولذلك مطلوب من الإنسان أنه إذا فرغ من صلاته أن يتفرغ إلى الدعاء، وهذه أعظم ساعة للإنسان في صلاته إنه يتفرغ للدعاء فيها، أعظم ساعة بعد صلاته أن يتفرغ لدعاء ربي سبحانه وتعالى بعد أن يعمل أن يأتي بالباقيات الصالحات. أما إنهم يواظبوا إنه الإمام يدعو لهم أو أحدهم يدعو لهم وهم يؤمنون فهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا فعلوه أحيانا إذا جاء إنسان مريض وقالوا ادعوا لي فهذه أحيانا لا بأس، أما أنه دائما فهذا ما ينبغي. طيب أخونا أحمد بيسأل عن المصافحة هل هي من مبطلات الوضوء عند المالكية؟ نعم، لمس المرأة يبطل الوضوء، ولذلك ما ينبغي للإنسان أنه يمس امرأة لا تحل له مصافحة. قوله سبحانه وتعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم انتوا خليكم يعني حريصين على أنفسكم حريصين على دينكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا انتوا اهتديتوا الضالين هؤلاء لا يضركم ضلالهم، فكل نفس بما كسبت رهينة، لكن المطلوب من هؤلاء المهتدين أنهم يقوموا بهداية الآخرين وإرشادهم ودلالتهم، مش معناه أن الإنسان يهتدي في نفسه وينظر إلى الآخرين يفعلون المنكرات ولا يقوم بالإنكار عليهم وتعليمهم وإرشادهم إلى الخير. فبعد أن يعمل الإنسان يهتدي في نفسه ثم ينصح غيره بعد ذلك إذا هذا اهتدى فبه فإنما يهتدي نفسه وإن ضل فإنما يضل عليها. نسيت أخونا إبراهيم محمد بيسأل عن قوله سبحانه وتعالى 9 رهط يفسدون في الأرض، قيل أنها إن هؤلاء 9 أشخاص من قوم سيدنا صالح عليه السلام كانوا يبيعون الدراهم بالدنانير، ويعني وقيل هم يعني 9 من الملأ كل واحد تحته مجموعة من الناس، ولذلك ربنا عز وجل سماهم رهط لأن الرهط هو أكثر من شخص. هؤلاء 9 كانوا يفسدون في الأرض، الفساد الذي يفعلونه هو أنهم يدعون الناس إلى الشرك وإلى تكذيب سيدنا صالح عليه السلام. طيب أخونا حسام من الجبل بيسأل إنه هناك حديث إنه الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه صورة ولا كلب. نعم الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم وعده جبريل أن يأتيه، فتأخر جبريل عليه السلام، وهذا ليست من عادته، يعني إذا وعد في ساعة معينة يأتيه، لا يتأخر أبدا ولا يتقدم. ولذلك استغرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فلما أصبح أو بعد فترة جاءه جبريل فقال ما حبسك، ما فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جرو مربوط في قدم السرير الذي ينام عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام، فسأل لمن هذا، فقالوا للحسن أو للحسين، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل فجاء جبريل عليه السلام، فلما سأله عن سبب تأخره قال له جبريل عليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يدخل إلى بيته كلب أو صورة، والصورة المقصودة هي الصور التي تكون معلقة، الصور التي تعلق في البيوت، يعني أحيانا مثلا الناس يعلقون صورة جدهم الكبير أو عميد الأسرة أو أو أو كذا، أو صورة الرئيس أو صورة اللاعب الكرة أو صورة كذا، هذا البيت لا تدخله الملائكة حتى تنزع هذه الصور، ولذلك الصور الفوتوغرافية مباحة بشرط أن لا تعلق، بشرط أن لا تعلق، فإذا علقت صارت محرمة، لما هذا الأمر الذي فيها. السؤال الثاني قال من دخل بيتا ولم يستطع منه، لا أعلم أن هذا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا سعيد من شندي بيسأل عن المولد، هل يجوز الذهاب؟ قد تكلمنا أن المولد لم يكن مشروعا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان الصحابة، ولا في زمان التابعين، ولا في القرون التي من بعدهم، وإنما جاء متأخرا مع الفاطميين، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يذهب من أجل أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، لأن هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي للإنسان أن يشارك في شيء لم يعني ليس مشروعا، ليس مشروعا. أما إذا ذهب مثلا يشتري حلوى لأولاده أو كذا فهذا لا حرج فيه، لأن شراء الحلوى مباح، شراء الحلوى مباح ليس فيه شيء. سؤاله الأخير قال سلم الإمام قبل أن يكمل الصلاة ولم ينبه أحد من المصلين، يعني ما في واحد من المصلين قال لي سبحان الله وقام هو وأتى بركعته وسلم. الإمام طالما أنه ساهي وخرج وذهب فصلاته صحيحة إن شاء الله، متى ما تذكر يأتي ويعيد هذه الصلاة، وإنما العتب على المصلين الذين كلهم خلف الإمام ولم يعني ينتبهوا إلى هذا السهو الذي وقع من الإمام. أما أنت فصلاتك صحيحة، فصلاتك صحيحة، ولكن يجب عليك أن تنبه هذا الإمام وتقول له صلاتك دي ناقصة وعليك أن تتممها، يعني ولو مضت أيام، يعني مضى أكثر من يوم وجدته تقول له يا مولانا صلاتك دي يوم كذا صلاتك دي كانت ناقصة لم تصلي ركعة فصليها، فعليه أن يعيد هذه الصلاة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.